بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وما زال الحديث عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. وكانت الحديث من خلال الآيات السابقة هو الكلام عن الرب المعبود والتعريف بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأن العبد لابد أن يتعرف على ربي سبحانه وتعالى. قلنا معرفة ينشأ من خلالها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ويظهر هذا الأمر في سرعة تحرك الإنسان لامتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه ومحارمه. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وكما بينا أن الله سبحانه وتعالى هو الملك، ودون الله عز وجل هو مملوك ومربوب لله سبحانه وتعالى. قل من ما في السماوات والأرض، قل لله. قلنا إن هذا الأمر كانوا يعترفون به، أن المشركين كانوا يعترفون أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، لا ينازع في ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد. قلنا أن هذه الصفة ليس هناك تنازع عند المشركين فيها، لكن كان كل قضية المشركين أنهم يقومون بصرف العبادة لغير الله، لكن يعلمون أن الإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهن، لكن كل قضية أنهم كانوا يقومون بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما بين كتب على نفسه الرحمة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى لما خلق الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وإحنا بنرى آثار رحمة الرب المعبود سبحانه وتعالى، فالله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، والله عز وجل يغفر العبد لو استغفر ربه سبحانه وتعالى، والله تعالى يتوب على العبد متى تاب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. هذه رحمات من الرب المعبود، أن الله تعالى يغفر لنا الذنب، وأن الله تعالى يقبل منا التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعرفون القوم بربهم المعبود سبحانه وتعالى. كتب على نفسه الرحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قلنا أن العبد لابد أن يستشعر وأن يستصحب هذه المعرفة، أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده ربي سبحانه وتعالى سميع، وأن ربي الذي أعبده عليم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، وأن ظاهر العبد وباطن العبد معلوم لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، والله تعالى عليم بذات الصدور. قلنا حتى ندفع الخواطر السيئة، لو وردت واردة أو خاطرة سيئة نقول إلى قلب الإنسان قام بدفعها. قلنا استصحاب هذه المعرفة هو العامل لدفع هذه الخواطر السيئة، لأنني أعلم أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما في باطنه، يعلم ما في باطنه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. وربي سبحانه وتعالى الذي أعبده عليم بذات الصدور، ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى خافية لا في الأرض ولا في السماء. ولذلك افتتح الله عز وجل الآيات: الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، هو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هو الرحيم الغفور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وأنه هو الخلاق العليم، وأنه المتفرد بهذه الصفة. لذلك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده سميع، يسمع كل ما نتكلم به، سواء جهر الإنسان بذلك أو استسر بذلك القول. ونقول لو قام الناس جميعا أو قامت جميع الخلائق في صعيد واحد ودعوا ربه سبحانه وتعالى لاستجاب الله عز وجل لهم. وأن الله تعالى لا ينشغل بصوت عن صوت، ولا بلغة عن لغة، ولا بلهجة عن لهجة، فربنا سبحانه وتعالى يسمع كل هذه الأصوات، نقول على اختلاف اللغات واللهجات وعلى تفنن أيضا الحاجات. إذا لو كل نقول مخلوق قام أو جميع المخلوقات قامت في صعيد واحد وطلبت هذه المطالب من ربها سبحانه وتعالى، وكانت مطالب متباينة، يعني كل واحد طلب مطلب مختلف عن الآخر، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا ينشغل لا بصوت عن صوت ولا بلغة عن لغة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات على تفنن تلك الحاجات واختلاف اللغات واللهجات. وربنا سبحانه وتعالى عليم لا يخفى عليه شيء، فقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من المشركين. يبقى يقول أغير الله يتخذ وليا، أن هذا لا يصلح. ونقول ذكر الحيثيات: فاطر السماوات والأرض، هو خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هو يطعم ولا يطعم، هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى الخالق هو الرزاق سبحانه وتعالى، لا ينازع في ذلك، لا ينازع. وقلنا أن المشركين كانوا يقرون الله سبحانه وتعالى بذلك، يعني نقول لم يقولوا أن هذه الأوثان أو الآلهة الباطلة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى كانت لها تلك الصفات. وبالتالي قل أغير الله اتخذوا وليا فاطر السماوات والأرض ويطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. دائما كده المبادرة والمسارعة لفعل الخيرات، لا تتباطأ، لا تسبق إلى فعل الخيرات، يبقى لا تتباطأ. يبقى نقول نسارع ونبادر على الفور لامتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به. والإنسان يهيئ كده نفسيا، يبقى أنا مهيئ للتنفيذ، مهيئ لاستقبال الأوامر، ثم أقوم بالتنفيذ مباشرة دون أن يتباطأ الإنسان ودون أن يتردد. أول ما بنعرف الحق نقول تمتثل الحق على الفور، نقول أول ما بنعرف أن هذا باطل نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى نكون أول من يسارع لترك ذلك الباطن. قال ربنا سبحانه: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. احذر الشرك، احذر الشرك. وكما بينا أن الآيات حتأتي وتتكلم عن الأكابر، عن الأنبياء والمرسلين كما ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى: لئن أشركوا لا يحبطن ما كان إيه؟ لا يحبطن ذلك العمل الذي يعملون. قلنا الشرك محبط للأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قلنا على الرغم استحالة هذا الأمر، لكن كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى كي يبين كيف أن الشرك محبط للأعمال، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هتيجي الآيات تتكلم عن الرسل وعن الأنبياء، وأن الله سبحانه وتعالى يبين أن الله تعالى اجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قلنا الشرك محبط الأعمال، وبالتالي احذر من الشرك. قلنا المسألة دي يبقى معناها محتاجة أننا أقف زي ما أنا بسعى أقف على مسائل الإيمان، لابد أن أنا أقف على مسائل الشرك عشان أجتنب الشرك. هنا لأن الشرك محبط الأعمال، يبقى أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، يبقى نقول هذا شرك، أشرك ذلك العبد بربه سبحانه وتعالى. يبقى الشرك محبط العمل، محبط العمل. يبقى زي ما نتعامل لمسائل الإيمان عشان نقيم الصرح الإيماني، أيضا لابد أن نصون ونحافظ على هذا الصرح الإيماني. كيف يكون الأمر؟ باجتناب الشرك. يبقى المطلوب كده أن نجتنب الشرك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يبقى الاستمرارية والسدامة على الإيمان، ونقول من الإيمان هو ترك الشرك، كما نقول أنه من الطاعة ترك المعصية. يبقى ترك الإنسان المعصية لله، هذه طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك الابتعاد عن الشرك. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما خاف على قومه من الشرك الخفي، ألا هو الرياء. يبقى ده خاف على الأمة منها، من هذا الأمر. نعم، الرياء، أنه ممكن يتسلل الإنسان دون أن يشعر، تسلل الإنسان دون أن يشعر. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، وكلما رقى الإنسان في الإيمان كلما ازداد الخوف. الخوف ده متعلق بالإيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخافون مخافون إن كنتم مؤمنين. ده مقتضى الإيمان، ده موجب الإيمان، أن خوف العبد لا يكون إلا من ربه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وبالتالي ده معيار الإيمان، كلما الإنسان رقى في مسألة الإيمان كلما ازداد خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى، كل ما ازداد خوف الإنسان من رب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى الخوف ده عبادة، ونقول إن كان لله سبحانه وتعالى، ولكن ما ينبغي أن تخاف من غير الله سبحانه وتعالى إلا الخوف الطبيعي، يبقى خوف من ظالم أو من غير ذلك. لكن من ناحية القلب أساسا الخوف لا يكون إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال ربنا سبحانه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى الإنسان لا تأمن إلى ما قدمت من أعمال، ولا تركا، ولا تأمن إلى ما تفعل من تلك الطاعات. لكن كلما رقى الإنسان في معرفة بالله سبحانه وتعالى ورقى في الإيمان وارتفع المنسوب الإيماني، هنجد أن خوف هذا الإنسان يزداد من رب سبحانه وتعالى. يبقى دي علامة، يبقى ده مظهر، ده مقتضى وموجب الإيمان. وبالتالي يبقى الإيمان مرتبط بمسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى. يبقى كلما ازداد خوف العبد من ربي، وده يزداد بمعرفة العبد رب سبحانه وتعالى، كلما ازداد فرقا من رب سبحانه وتعالى. وبالتالي اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وإحنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب رضي الله عنهما إذا آوى إلى فراشه اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظاهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. بيعلم الصحابة إزاي يحركوا مسائل الإيمان في واقع الحياة. احنا دايما كده عندنا فصل ما بين يعني ما نتعلمه من مسائل الإيمان وبين واقع حياتنا. في الحقيقة لما احنا بنطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الدعوات، تجد إزاي بيحرك هذه المسائل الإيمانية. كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الاستمرارية على هداية من رب سبحانه وتعالى، انظر إلى بقى المقدمة، انظر إلى سورة التوحيد، التوسل الله سبحانه وتعالى. يبقى اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. انظر بقى المقدمة وانظر إلى المطلب، هذه المطلب أهو. لكن انظر إلى المقدمة إزاي تحريك مسألة الإيمان. هذه الإيمان بالملائكة، يبقى إحنا بنؤمن بالملائكة، وهذه أسماء نقول نؤمن بها أن هؤلاء ملائكة، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ورد طبعا بهذه النصوص، وكذلك فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة. يبقى تحريك مسائل الإيمان إزاي بنحركها، هن خاصا في الدعوات. يبقى انظر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. شو المطلب؟ مطلب هو قصير جدا، لكن انظر إلى المقدمة، كلها مقدمة في التوحيد، يعني كلها مقدمة في التوحيد، مش عبارة عن كلام مرصوص إحنا بنحفظه، لكن لابد أن إحنا نعي. انظر إلى تحريك المسار: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنيني من الفقر. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات أرض من فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. انظر بقى المقدمة وأدي المطلب، يبقى كأن مش الغرض هو المطلب، ده الغرض هو الثناء على رب المعبود سبحانه وتعالى. والإنسان نقول يشعر بسكون في النفس بطمأنينة في القلب مع ذكر رب سبحانه وتعالى، لكن هي مش ألفاظ بتحفظ، لكن معاني لابد أنها تتحرك داخل النفوس. وعشان أحرك المعاني دي داخل النفوس، يبقى ابتداء كده لابد من الوقوف على المعاني وأن تستقر هذه المعاني في النفس. فإن تكلم بها الإنسان تحركت بواعث لمن يتحرك داخل قلب الإنسان. فعلى ذلك نقول يبقى لذة العبادة ولذة الدعاء ولذة الثناء على الله تبارك وتعالى، وده كله مش حياتي إلا لما تعرف العبد على رب سبحانه وتعالى. نقول معرفة ينشأ منها الإجلال والتعظيم في القلب، يبقى معرفة كده تستقر في القلب، ولما يدعو الدعاء ده بيستصحب المعاني لأنها معاني مستقرة، يبقى نقول معاني كتبت في قلبي. أول ما بيتلفظ بالألفاظ دي يبقى بيتحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يبقى النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى لما بنقرأ الآية هي بنرجع كما ذكرنا إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه: يا غلام إني أعلمك كلمات. بس هي مش كلمات كده محفوظة. لما نيجي نتكلم مثلا على القدر أو غير ذلك احنا هنتكلم بها وادي علاقتنا بالرواية، لا دي رواية نقول للحياة، رواية دي دايما كده للحياة، يبقى معاني مستقرة في النفس بنرى أثر هذه المعاني في واقع حياتنا. يا غلام إني أعلمك كلمات، كلمات معدودة فعلا، لكن كما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى إحنا هنلقى ما قدر الله عز وجل، وأن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مش عبارة عن معلومة، لكن دي تحول نقول إلى إيمان راسخ في القلب. وأعلم أن ما أصابك لم يكن له إخطاءك وما أخطأك لم يكن يصيبك، كل أن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نقول دي سلوى الإنسان، تعزيز الإنسان، وفي نفس الوقت نقول إيمان، يبقى يتحرك. نقول على ذلك: يخشى الإنسان في الله لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم. لماذا؟ يعلم أن هذا قدر الرب وأنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وليس هناك لأحد تصرف في ذلك الكون مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. ليس هناك لأحد، نقول تصرف في ذلك الكون مع الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان بيطمئن تستقر النفس. نعم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لو اجتمعت جميع الخلق يعني من بداية الخليقة يعني إلى نهاية الخليقة، لو اجتمعوا جميعا على الحق مضرة بإنسان ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له ذلك، ما كان ممكن ولا في استطاعته. لكن دي نقول معارف لابد أن تكون مستقرة داخل النفس، استقروا، احنا بنتكلم بالكلام ونحن في حال الرفية وحال العافية. طب يا ترى الامر ده بيخرج امتى؟ يبقى في حال نقول الابتلاء، حال الشدة، لما يتعرض الانسان للمحن، هل فعلا هو صادق فيما قال ولا؟ حال الرخاء نقول ما ايسر الكلام وما ايسر التعبير، لكن الكلام ده حال الشدة، يا ترى هيظهر هذا الكلام ام لا؟ وان امسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، هو الحكيم الخبير. يبقى الآيات بتتكلم عن رب المعبود، هذا ربي الذي أعبده. يبقى الإنسان له الفخر وله الشرف أن الرب سبحانه وتعالى الذي نعبده بهذه الأوصاف، وأيضا متفرد بهذه الأفعال. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل أي شيء أكبر شهادة؟ يبقى من الذي يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة؟ احنا ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني عشان يقول النداء نبي. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: لو أتتم تلك الآية لقضي على القوم بلا إمهال، بلا إمهال. يبقى طلب الآيات دايما، لو حققت الآية التي طلبوها واقترحوها، وعلى ذلك نقول تكون القاسمة لولا القوم، يولكون دون إمهال. فأيضا كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ من الذي يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يبقى انظر إلى الكفار بيقومون بنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. ما الذي يشهد لك؟ طبعا يعني النبي أو الرسول معه من الأدلة ما يثبت بها أنه رسول مبعوث من قبل الله. مش كل إنسان حياتي كده يقول أنا نبي يبقى على ذلك حنسلم له، ولكن معه من الأدلة والبراهين ما يستدل به على صدقه وعلى أنه نبي مبعوث من قبل الله، وإلا حيظهر دجالون ثلاثون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم يزعم أنه نبي وأنه لا نبي بعده. طب إحنا نعرف الكلام ده منين؟ يبقى نقول أي نبي بيأتي إلى قومه معه من الأدلة والبراهين ما يعني يثبت به أنه نبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك قل أي شيء أكبر شيء؟ ما الذي يشهد لك بالنبوة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم دليل من الأدلة: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لما احنا نيجي نرجع كده نقول ان الجن لما استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا أنه رسول مبعوث من قبل الله، وأن ما جاء به هو الحق من الله عز وجل. إزاي الكلام ده؟ واصطرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين، قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. يبقى نقول الكلام ده حق ولا باطل؟ يبقى في معايير، وبالتالي لما وزنوا هذا الكلام على المعايير عند ذلك علموا أن هذا هو الحق. ولذلك ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا الحق. يبقى هذا الحق. يبقى الكلام ده أولا أدي وصف النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل، وبالتالي أتى على ذلك الوصف، أتى على ذلك كما بتختم الآيات: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عارفين أن هذا هو الرسول بهذا النعت والوصف الموجود عندهم في التوراة والإنجيل، لم يختلف أي صفة من هذه الصفات، وبالتالي عالموا أن هذا الرسول. يبقى أقول لك أن رسول الذي سيأتي إليك، يبقى نقول أعطيك في أوصاف معينة، أول ما ابتر هذا الرسول المبعوث من قبلي يبقى لما النبي يبعث رسول نقول برسالة أو بغير ذلك، أقول لك أنه ستراه ملبسه كذا أو شكله كذا إلى غير ذلك من الأوصاف. أول ما بتراه تعرف أنه ده المرسل من قبله. كيف عرفت ذلك؟ من خلال الأوصاف اللي احنا يعني متفق عليها. يبقى ده الحال في الدنيا. والله مثلا فالله عز وجل ذكر لهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فلما أتى النبي أتى بهذا الوصف المعروف، ولذلك قال الذين أتانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءه هم لا يخطون في الأبناء كذلك لا يخطون، أن هذا الرسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أيده بهذه المعجزة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أيد الأنبياء بمعجزات حسية، نقول من جنس ما برع فيه القوم. وعلى مثل هذه المعجزات آمن الناس يعلمون أن ده رسول. احنا رأينا صحرة فرعون، ده صحرة فرعون دول جاءوا لكي ينازلوا موسى عليه السلام ويبطلوا دعوة موسى عليه السلام، لكن نقول لما شاهدوا الأمر علموا أن ذلك هو الحق من الله. ولذلك نقول لم يتمالكوا أن يخروا سجدا على وجوههم يؤمنون بربهم سبحانه وتعالى. يبقى عارفين ده لا، هذا ليس بسحر، ده حقيقة. يبقى ده حقائق هم عارفين السحر، وبالتالي علموا أن ذلك هذا الحق، وبالتالي آمنوا بموسى مباشرة. هنا برضك الجن كده، يبقى عندنا نقول لك والله اعرض علي الكلام وانا اقول لك ده حق ولا باطل، هعرف الكلام ده منين؟ يبقى عندي موازين، عندي معايير اذن عليه هذا الكلام، نقول فلان ده كاذب فيما يقول، كاذب فيما يدعي. عرفنا الكلام ده منين؟ في معايير اساسا كده، وبالتالي يتم قبول الامر من خلال هذه المعايير. وبالتالي ادي يبقى نقول القسطنطين والرهبان الذين لا يستكبرون عن قبول الحق، اول ما سمعوا ما انزل الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وكذلك أهدي الجنة لما سمعوا الكلام قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق إلى طريق مستقيم. في معايير، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل الله شهيد بيني وبينكم أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. يبقى كل نبي أيده ربنا سبحانه وتعالى بمعجزات على مثلها آمن القوم، وربنا سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات نقول حسية، وبالإضافة إلى هذه المعجزة الخالدة ألا وهي القرآن. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. يبقى لابد من إظهار البراءة من الشرك وأهله، مش يكتفى بإعلان الإيمان فقط، ولكن لابد من إظهار البراءة من الشرك وأهله. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يبقى نقول كما مر علينا في سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى نقول يبقى لا إله إلا الله يتطلب يبقى إثبات الإيمان وكذلك نفي الشرك والبراءة من الشرك وأهله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. البراءة من الشرك وأهله. يبقى نقول من الإيمان هو إظهار البراءة من الشرك وأهله، ومن الإيمان إعلان والجهر بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وبتفرد في أوليته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. إنما هو إله واحد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يلقن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرد على هذه المزاعم الباطلة للمشركين. قال الله تعالى إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. يبقى لابد من البراءة من الشرك وأهله، ولابد من الصدع والجهر بالتوحيد وتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته في إلهيته في أسماء وصفات. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لم يخطئوا أن هذا رسول مبعوث من قبل الله. وذكرنا قصة حيي بن أخطب مع أخيه ياسر بن أخطب، كما تقول صفية رضي الله عنها أم المؤمنين ذكرت يعني أن أباه وأن عمها لما اجتمعوا علم أن هذا هو الرسول، وبالتالي دار الحوار ما بينهم هو قال هو الذي ذكرته التوراة بأوصافه. طب هنعمل ايه؟ قال عداوته ما حيين أبدا. طب كان المفترض ايه؟ يؤمنوا. طب هو جه والتوراة بشرت بذلك وآتى على الوصف، وبالتالي وعلموا فعلا أن هذا رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن يا ترى ايه القرار اللي اتاخذ بعد كده؟ عداوته ما حيين أبدا. ربنا سبحانه وتعالى ختم وطبع على قلوب هؤلاء، وبالتالي لا مجال أن يدخل الإيمان تلك القلوب. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم بعد ذلك تأتي الآيات: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إياك أن تتكلم على الله عز وجل بغير علم، يبقى إياك أن تنسب قولا إلى الله تبارك وتعالى بغير علم. لما حنيجي نتكلم عن الرب المعبود لابد أن أتيقن، نقول من الأدلة التي أتكلم من خلالها، ولابد من استحضار الأدلة قبل الكلام، قبل أن يتفوه الإنسان بكلمة أن ننسب قولا إلى الله تبارك وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يبقى من الكذب أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من الكذب أن اليهود قالت يد الله مغلولة، من الكذب أنهم نسبوا إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، وقالوا أن الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك مما ينزع عنه الرب المعبود سبحانه وتعالى. فاحذر أن تكون مقلدا مرددا لمقولة تنسب فيها لله سبحانه وتعالى البهتان والظلم، احذر من ذلك الأمر. ومن أظلم، هذا من أظلم الظلم، هذا من أظلم الظلم، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يبقى أنك أنت تجعل ند لله سبحانه وتعالى وخلقك، هذا من أظلم الظلم. يبقى ظلم الإنسان لنفسه، يبقى أظلم الظلم هو أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة أو الولد، أو أن تنسب إلى الله سبحانه وتعالى صفة عيب أو نقص، والله تعالى منزه عن العيب وعن النقص. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته، رد إيه هذه الرسالة؟ إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون، ليس هناك نقول يعني طريق لفلاح هؤلاء، ولكنهم في خسران مبين. احذر من ظلمك لنفسك، لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما سنقرأ في الآيات: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى احذر، احذر من الكلام عن رب سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نتكلم عن رب سبحانه وتعالى يبقى أنا على يقين مما أتكلم به، مما أنسب إلى رب سبحانه وتعالى من أقوال أو أفعال. وبالتالي إحنا ما يجوز ان احنا نتكلم عن رب سبحانه وتعالى الا بعد المعرفه وبعد الوقوف على الحقائق. قلنا حتى نقول قد يندفع الانسان فيتكلم عن رب سبحانه وتعالى او ينسب الله سبحانه وتعالى فعلا او مقوله ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم بها او فعلا لم يعني يفعله ربنا سبحانه وتعالى، كما يعني بينا من كلام اليهود الباطن نسبوا الى الله سبحانه وتعالى الجاهل، نسبوا الى الله عز وجل الفقر، والله تعالى منزه عن ذلك. فسبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب آياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم جميعا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك اليوم، وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من ذلك الموقف، فالجميع سيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعرضون على ربهم سبحانه وتعالى. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، لكانوا بيعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، يعني أين هؤلاء الشركاء؟ يبقى هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عند ذلك كل منهم يتخلى عن الآخر وكل منهم يتبرأ من الآخر. ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، يبقى الذين اتخذتموهم شركاء مع الله تبارك وتعالى. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. هيقسموا لله سبحانه وتعالى أنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى، أنهم ما أشركوا بربهم، ويحسبون يعني أنهم على شيء، يحسبون عند ذلك أنهم على شيء، وأن هذا حيخلع الرب سبحانه وتعالى. إذا كما كانوا يحلفون لنا كذبا، فعندما يفدون يوم القيامة يحلفون لله سبحانه وتعالى ويحسبون أنهم على شيء، يحسبوا أن الكلام ده يعني زي ما كان بيخيل على البشر. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم، يبقى هم في الحقيقة كذبوا على أنفسهم. يبقى لما عبدوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، لما أشركوا بربهم سبحانه وتعالى، يبقى نقول هذا كذب الإنسان على نفسه، انظر كيف أبضى به ذلك الأمر، ضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، حينفع عن نفسهم الشرك ويقسموا ربهم سبحانه وتعالى أنهم ما أشركوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حيقيم الشهود من أنفسهم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا للجلدين لما شهدتم علينا، قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وخلقكم أول مرة، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى انظر إلى الحال أن رب سبحانه حيقيم الشهود من أنفسهم ليس من غيرهم، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصرهم وجلودهم، الشهود من الداخل هم. وقالوا جلودين مما شهدتم علينا، قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وخلقكم أول مرة وليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يبقى نقول ده سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى وقلة معرفة هؤلاء القوم بربهم. هم ما كانوش بيستتروا عن جوارحهم لما يفعلون المعصية، لكن ظنوا أن الله تعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. يبقى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم معرفة رب سبحانه وتعالى هي التي دفعت هؤلاء إلى الجرأة لفعل المنكرات، ظنا منهم أن الله تبارك وتعالى لم يرى ما يفعلون. وبالتالي أيضا نفس القضية هنا، يبقى نقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، بينفع عن نفسهم الشرك. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، في الحقيقة هم لم يكذبوا على ربهم ولكن كذبوا على أنفسهم لما عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى هذه الآلهة، لما أشركوا بربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول لأن ده ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهذا المكر بيرد على أهله، والمضرة لا تلحق بالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل منزه عن ذلك. لكن فعل الإنسان المعصية، يبقى نقول مغبة هذه المعصية لا تعود ولا ترد إلا على فاعلها، الله عز وجل لا يضر بشيء كما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى نقول المضرة دي تلحق مين؟ تلحق الفاعل، كما أن المنفعة تعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، فكذلك أيضا المضرة تلحق من فعلها. لذلك انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أين هؤلاء الشركاء؟ هل يا ترى يدفعون عنهم؟ هل نقول ينتصرون لهم؟ هل يدفعون عنهم ذلك النار أو العذاب؟ نقول على ذلك يعني ينقطع هذه العلاقات التي كانت بينهم وبين شركائهم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. دائما كده إذا لم يؤمنوا بهذا الأمر، نقول أول أمر يفعلونه هو إلقاء التهم على النبي لينفروا الناس من حوله، الإضافة أنه أيضا الطعن فيما جاء فيه النبي، الطعن يبقى زي ما احنا بنسمع كده الطعن في السنة، يأتيون على سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطعنون في تلك السنة، يأتون على صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون بالطعن فيه. هنا أيضا هم يطعنون في الرسالة، لذلك ومنهم من يستمع إليك، لكن انظر كما بين ربنا سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك، يبقى بيسمعوا، يبقى سمعوا ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يا ترى مدى استفادة هؤلاء بما استمعوا إليه من النبي صلى الله عليه وسلم، مدى استفادتهم بما استمعوا إليه من كتاب ربهم. لو انظر إلى الجن كده استفادوا بما استمعوا إليه، نعم. انظر إلى يعني هؤلاء الذين لا يستكبرون عن قبول الحق، لما بيسمعوا الحق بيستفيدوا منه، نعم، يبقى سمعوا. ونقول كان له هذا السمع له الأثر أن الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم يستقيمون على أمره، لأن ده طبيعة الباحث عن الحق، يبحث أول ما بيجد الحق بيلتزم هذا الحق. لكن ومنهم من يستمع إليك، لما كانوا يستمعوا مش بيستمعوا عشان يستمعوا إلى آيات الهدى، ولكن في إنسان كده يستمع إلى قولك حتى يقوم بالطعن، ينظر أين الخلل يعني من وجهة نظري حتى يطعن، وهذا الطعن في الكتاب وهذا الطعن في السنة بيأتي بذلك لهم. هم قرأوا في الكتاب، قرأوا في السنة، استمعوا للآيات، لكن منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. يبقى نقول الباحث عن الحق هتجد أن ذلك الحق يتسلل إلى قلبه فتراه عند ذلك مؤمنا بالله سبحانه وتعالى وبما جاء به الرسول، لكن دول بيستمعوا، وبالتالي الإنسان يبقى على ذلك ينتبه إلى حاله وينتبه إلى نفسه، يبقى يترى ما هو المستفاد مما أسمعه، هل ترى استفدنا منه ولا لا، ولا هو عبارة عن سماع فقط ودون أن يكون هناك نتاج لذلك السماع. المقصد من السماع القبول والإجابة، المقصد كده القبول والإجابة. يبقى سماع الإدراك نقول مواقف عند ذلك الحد سمع، ومن الممكن أن يقومون بترديد نفس الكلمات يكررون نفس الكلام، لكن ماذا استفادتنا بهذا الكلام؟ فالمقصود وانا بنسمع للآيات وانا بنقرأ الآيات انظر كده إلى استفدت من الآيات، ومنهم من يستمع إليك، ولكن ليه مش مستفيده؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، ويروا كل آية، كل آية دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كل آية ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. ليه؟ نقول سدوا على أنفسهم باب الرحمات، يعني هم سدوا على أنفسهم باب الرحمات، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، مش هم وقفوا لغاية الحد وإنهم لم يؤمنوا فقط، لا، ده حتى بيأتون ويجادلون في ذلك الحق. قال ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، بيحاولوا الطعن في الرسالة، يبقى الطعن في الرسالة، الطعن في السنة، ينقول الطعن في الصحابة، كل ده عشان ينفروا الناس. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. في الحقيقة مغبة هذا الأمر لا تعود بالمضرة إلا على هؤلاء، ونقول هؤلاء غرروا بأنفسهم وكانوا مخادعين لأنفسهم، وبالتالي المضرة لا تقع إلا عليهم، ولكنهم ما يشعرون بذلك. إذا ما احنا قرأنا في بداية سورة البقرة لما الآيات كانت بتتكلم عن المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا ان هو لا يعني لا يشعر، تقول له انت كده مخطئ او مفسد، يعني اقول له ده انا مصلح وهو لا يشعر، يعني انت تظن ان هو طب الكلام ده بيتكلم به هو يعلم الحقائق، نقول لا ده هو لا يشعر، لا يشعر، لان الله تبارك وتعالى نقول افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، ده بيشوف انه عمل كويس، وزين له الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. نقول السبب ايه؟ ان الله تعالى ختم على قلوب هؤلاء، يبقى ختم على هذه القلوب، وبالتالي لا تستطيع ان تميز بين الحلال والحرام، ولا بين الحق ولا الباطل، ولا بين النور ولا الظلمات. نقول قلوب مظلمة، قلوب منكرة للحق، كارهة للحق، فعلى ذلك لا تستطيع أن تميز. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول هم ينهون عنه وينهون عنه إن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومنهم من يستمع إليه، يبقى إيه المطلوب؟ أنا المطلوب أن أنا أؤكد على نفسي لما أجي أسمع، أسمع كده وأنا مؤهل أن أنا أستقبل الكلام لكي أنفذ، وإلا لا يكن حظك من السماع هو مجرد سماع ألفاظ جمل، ده أنا أسمع لكي أنفذ. فبقى مؤهل كده دايما بنتبه أن الوصلة بين الأذن والقلب يبقى وصلة موصولة غير مقطوعة، وبالتالي أول ما بسمع هذا المسموع نقول يصل إلى قلبي، وده المطلوب. وإحنا بنسمع القرآن يبقى أطمئن، نقول أن الطريق ما بين الأذن وما بين القلب نقول الطريق متصل لا انقطاع فيه، قلنا حتى أطمئن أن ذلك المسموع وصل إلى قلبي، قلنا لأن القلب هو المحل اللي لابد أن ينزل فيه القرآن حتى يحدث التفاعل والتعايش، لكن دول بيسمعوا. يبقى على ذلك أنا بنتبه، يبقى مش كل إنسان بيسمع هيستفيد بما يستمع إليه إلا إن كان نقول يعني القلب حاضر. ولذلك إحنا هنقرأ في سورة محمد: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ونقرأ كده في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. القرآن هو: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى انتبه كده، يبقى وأنا بستمع أول حاجة بطمئن إليها إن قلبي حاضر والقلب يقظان، وبطمئن إلى حالي إن أنا القرار الموجود في قلبي إن أنا أستمع لكي يعني أنفذ لكي ينفذ. فاحنا بنسمع ممكن من باب الثقافة، من باب المعرفة، من باب الإلمام بالمعلومات، لا ده أنا مهيئ تماما أسمع لكي أطبق. يبقى دي النفسية اللي احنا بنسمع بها القرآن حتى نستفيد بالقرآن: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ونزل القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى المؤمن يزداد بها إيمانا، كما نقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مع كل آية احنا بنزداد إيماننا، يبقى أنا مهيأ للاستقبال الجيد وللتنفيذ، أنا جاهز كده للتنفيذ. يبقى أنا بنقرأ الآيات بسمع الآيات، يبقى أنا النفسية اللي بحضر بها إن أنا جاهز للتنفيذ، أعي بس المفهوم المدلول، أقف على المفهوم الصحيح ثم أسارع وبادل إلى التنفيذ. لكن دولت لما كانوا بيستمعوا نقول ده سماع المستكبر، يعني هذا سماع مستكبر، ويل كل أفاك أثيم يسمع آيات التي تطلع عليه ثم يصير مستكبرا كلم يسمع، ده سماع المستكبر. يبقى نقول هو غير قابل للحق على الرغم أنه بيسمع وممكن يردد ما نقول وممكن يردد الآيات، لكن حظه من الآيات إيه؟ حظك من الآيات: ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ويروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ونرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.